قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار: قال: ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن كان في بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مر معنا القول بخيار المجلس، وأنه هو الراجح الذي اقتضته سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأشرنا إلى أو أشار المؤلف إلى ما يثبت فيه خيار المجلس، وأنه يثبت في البيع وما في معناه من الصلح على الإقرار، ومن قسمة التراضي، ومن الإجارة. وذكر العلماء، أشرنا إلى هذا، أن أقسام العقود ثلاثة أقسام، وأن الذي يدخله الخيار هو اللازم الذي يقصد منه العوض. ولما تقرر هذا، بدأ المؤلف رحمه الله يبين مدة خيار المجلس، فيقول: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فالمبحث الآن مبحث مدة خيار المجلس، فالجواب أنه ما دام في المجلس بأبدانهما فإنه لا زال مستمرا. وتذكرون أنه قد أشير إلى أن المراد بالمجلس هو وجود البائع والمشتري متلازمين، وأنه ليس المراد حقيقة المجلس الذي وقع فيه العقد، وأنه يتنوع إلى نوعين: مجلس حقيقي، وهو المجلس الذي وقع فيه البيع ما دام فيه، ومجلس حكمي، وهو أي مجلس آخر استمر متلازمين حتى وصل هذا المكان واستمر فيه. وعلى هذا فيأتي مبحث آخر، وهو: متى ينقضي هذا الخيار؟ قال المؤلف: لكل منهما الخيار، وثمرة هذا الخيار من فسخ العقد متى أراد، ما لم يتفرقا بأبدانهما. لا بد من التقييد بقوله بأبدانهما، ليخرج ما ذكره المالكية والحنفية أن المراد التفرق بالأقوال، قد أشير إلى هذا سابقا. وعلى هذا فحينئذ، ما دام عبارة المؤلف تقتضي أنهما ما دام في المجلس، سواء المجلس الحكمي أو الحقيقي، فإنه ممتد هذا الخيار ولو لمدة طويلة، سواء شهر أو سنة أو أكثر من هذا. ولهذا استشكل بعض أهل العلم هذا، فقال بعضهم إنه يقيد بثلاثة أيام، ونور له بتعليل عقلي، فقال: ألا ترى أنهما لو سافرا في سفينة إلى بلد بعيد يستغرق هذا السفر شهورا، كما لو جاء من بلاد أفريقيا إلى مكة عن طريق البحر، قد عقد البيع في ذلك المكان ثم استمر بأبدانهما وركب السفينة، وهذا فيه حرج، لكن الجمهور على وجود هذا الخيار ما لم يتفرقا وإن كانت مدة طويلة. والحقيقة إن من نظر إلى بعض الخيارات ومقاصد الخيارات في الشريعة وهي دفع الضرر ووجود حقيقة التراضي المناط بها التجارات، يجد أن هذه المسألة وهي كون الخيار أو مجلس الخيار يمتد ما دام بأبدانهما ولو مدة طويلة، الحقيقة أنه موضع إشكال، لولا أنه ليس هناك ما يمنع، لكن إذا وجد الضرر في مسألة ما فهذه مسألة ترجع إلى التقاضي. ومعلوم في أحكام الاجتهاد الفقهية ومن مقاصد الشريعة تنزيل أو استثناء بعض المسائل لمصالح اجتلبت هذا الحكم من القاعدة العامة أو لوجود ضرورة، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الاستحسان الذي أنكره الإمام الشافعي، ولكن إذا كان هذا الاستحسان مضبوط بضوابط شرعية فإن عمل وفهم الصحابة عليه. ولهذا توسط بعض أهل العلم وقال إننا لا نقيد بثلاثة أيام، لأن التقييد بمدة محددة تحكم ولا بد له من دليل. فقال إذا امتد المجلس لأكثر من المدة المعتادة كما لو كان في السفينة مثلا، ثم إنهما أعرضا عن البيع الذي وقع بينهما، فهما تكلما مثلا ثم ركبا الطيارة أو السيارة، وبعد برهة من الزمن دخلا في أحاديث لا علاقة لها بموضع التبايع، فعلى هذا يكون المجلس قد انفض. وإن كان هذا القول له نظر عقلي صحيح، لكن يشكل عليه أنه لا دليل عندنا يمنع من كون المدة طويلة، لكن يمكن أن ينظر إلى هذا القول من قبل حاكم الشرع وينظر إلى القرائن وإلى وجود الضرورة وإلى تحقق التراضي الذي هو علة أو مناط صحة البيوعات. فإذا توفرت هذه الأمور فهذه قضية أخرى، فعلى هذا نبقى لضرورة عدم الدليل على قول الجمهور أنه لا تحكم في المدة، وأنهما ما دام بأبدانهما فالأصل إطلاق العموم على إطلاقه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. جملة المؤلف ما لم يتفرقا بأبدانهما يتناولها استشكالان. الاستشكال الأول، هل هذا التقرير بكون التفرق نافيا أو كون التفرق موجبا للبيع إن لم يفسقا في وقت الخيار، هل هذا التفرق من الأحكام التكليفية أو من الأحكام الوضعية التي جعلها الشارع؟ حينما ترجع إلى حقيقة الأحكام الوضعية تجد أن هذا الأمر وضع من الشرع، إذ أن الشرع حينما قال لنا إن الخيار، إن البيع إذا حصل يدخله خيار المجلس، جاء فجعل التفرق موجبا للزوم البيع إن لم يفسخ أو يفسخ أحدهما، فعليه فيكون حينئذ حكما وضعيا. وعلى هذا يترتب ما يلي: لو تفرق بدون نية من أحدهما بأنه أراد التفرق ليلزم البيع، إنما قام لمقصد ذاهلا عن لزوم البيع إذا ذهب أو إذا تفرق، فمثلا زيد وعمر في مجلس، مجلس البيع، وكل منهما يريد إمضاء هذا البيع، ثم إن زيد خرج من البيت الذي أو من المجلس الذي فيه التعاقد ولم يكن في نيته أن يكون هذا التفرق ملزما بالبيع، فهل نقول لا بد من النية؟ الجواب أن هذا من الأحكام الوضعية التي متى حصل ما وضع له الشرع وقع الحكم بمجرده، فعليه إذا تفرق أو أحد الطرفين أراد التفرق أو لم يريد، متى وقع من التفرق فإنه قد وقع بهذا لزوم البيع. الأمر الثاني على هذا الاستشكال: لو أنه لا يعلم أنه إذا افترق من صاحبه فإنه سيلزم البيع، هو لا يريد لزومه لكنه فارق صاحبه وهو لا يعلم أن هذا التفرق موجبا للزوم البيع، فهل يقال الأصل في الأحكام أنها لا تلزم إلا بالعلم؟ يقال لا، لأن هذا من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية. وهكذا لو كان عالما ولكنه نسي أن التفرق، إما نسي الحال، نسي أنه تبايع مع صاحبه، أو نسي الحكم الشرعي، ففي هاتين الحالتين يقال إن النسيان لا عبرة به وأنه لا يخفف الحكم بل يناط الحكم بمجرد التفرق. هذا الاستشكال الأول. الاستشكال الثاني هو أن هذا التفرق لا بد له من ضابط، بمعنى أن كل شيء جعل مربوطا بسبب بحكم تكليفي لا بد أن يضبط بضابط. فمثلا السرقة لما أوجب الله على عباده تنفيذ الحد على من سرق فإنه جعل لهذا الحكم شرائط، وكل شرط ضبطه بضوابط، فحينما قال أنه لا يقطع إلا بحرص ضبطه بضابط، أو تركه حينما قال لا بد من نصاب ضبطه بضابط. فعلى هذا ما لم يضبطه بضابط في الأحكام الوضعية فإنه يرجع فيه إلى العرف السائد في بلد التبايع، والمراد العرف العام، لأن العرف ينقسم إلى قسمين، إما عرف عام وإما عرف خاص. فإن وجد عرف عام وعرف خاص قدم العرف الخاص على العرف العام في المسائل الجزئية. فعلى هذا فيقال إن هذا التفرق الذي جعله الشارع سببا رافعا لمقتضى الخيار، خيار المجلس، لم يضبطه لنا بضابط معين، لم يقل إنه إذا فارق أحدهما صاحبه بثلاث خطوات أو بثلاثة أذرع فإنه يكون قد حصل التفرق. والأصل الشرعي يقول كل ما أنيط به حكم ولم يضبطه الشارع بضابط فإنه يرجع فيه إلى العرف، وهذا إجماع من أهل العلم، كما في الحرز في السرقة وكما في التفرق فيما معنا من مسائل. وهذا فرع عن قاعدة العادة محكمة أو العادة محكمة. فعلى هذا يقال إذن ضابط التفرق الذي يكون سببا للزوم البيع ولنفي خيار المجلس هو العرف. وما ذكره الفقهاء من مسائل سواء كان في هذه المسألة أو في مسألة الحرز أو في مسائل كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة بأن تطبيق هذه المسائل التي هي فرع عن هذه الجزئية أن هذا خطأ، وأن هذا يعتبر اجتهاد خاطئ، لأن هؤلاء الأقوام حينما قرروا القاعدة ذكروا مسائل في عرفهم هم. فعلى هذا فالمراد عرفا عرف أهل الزمن الذين يحصل التبايع في زمنهم. نعم. قال: فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستديرا لصاحبه خطوات. وإن كان أنا ما ودنا أن نتكلم عن هذه المسائل لأن فيها مسائل خلافية حتى بينهم، ويشير إليها إشارة سريعة. فإن كان في مكان واسع كالسوق أو في الفضاء في صحراء فعن حصل التبايع، وهذا أكثر ما يحصل في السوق، فمنذ أن يولي أحدهما الآخر ظهره فإنه يقول ويمشي خطوات، فعلى كلام المؤلف هذا يعتبر تفرق. استدلوا بعمل ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا تبايع مع آخر مشى خطوات، وقيدها بعضهم بثلاث، هذا تقييد تحكمي لا دليل عليه، وقيدها بعضهم بما يكون قيدا للصف في الصلاة مقابل الصف الذي أمامه وهو ثلاثة أذرع عند الفقهاء، وهذا أيضا تحكم. وعلى هذا فإذا كان هناك عرف فيعمل به، وإذا لم يكن هناك عرف أو كان عرف مختل فيرجع في هذه المسألة إلى حاكم الشرع في كل قضية بعينها ليربط المسألة بمقاصدها العامة ثم يحكم في المسألة الجزئية، أما أن يعطى حكم لكل المسائل فهذا يخالف القاعدة التي تقول عرفا. نعم. قال: وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نحو صفة. الصفة هي المكان المرتفع يكون في البيت، وكان في البيوت القديمة هو الذي يكون على الجصة في الغالب. نعم. وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهم السطح أو خرج منها فقد افترقا. وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس. وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها، ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بمحل العقد ولو طالت المدة. هذا لأن الحكم حكم وضعي لا علاقة له إلا بوجود هذين الشخصين بأشخاصهما، فعند وجودهما فالخيار باق، وعند تفرقهما فالخيار قد انتهى. هذه هي القاعدة. نعم. قال: وإن نفياه أي الخيار بأن تبايع على أن لا خيار بينهما. هذا الآن مبحث أسباب ارتفاع الخيار. الأول قوله رحمه الله: وإن نفياه أي البايع والمشتري بأن لما تعاقد وحصل الإيجاب والقبول أو ما تحصل به الصيغة في العرف، قال إنه لا خيار بيننا، لا خيار مجلس بيننا، فإن أطلق فيحمل على خيار المجلس ما لم يكن هناك نية. فهذا هو السبب الأول من الأسباب التي يرتفع حكم الخيار بها. فقال: أنت فقيه وأنا فقيه، الآن تعاقدنا لكن لا خيار. قال: نعم. فإذا ارتفع الخيار. نعم. قال: أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد. هذا هو الثاني، أو أسقطاه. نعم. أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد سقط، لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. لما حصل الإيجاب القبول أيضا واستمر مدة، قال كل منهما: أسقطت حقي من خيار المجلس. فهذا الإسقاط بناء على الضابط أنه وقع بعد وجود سببه، والإسقاطات بعد وجود أسبابها صحيحة، وسبب الخيار هو وقوع البيع، وعلى هذا يكون الإسقاط صحيحا ولا خيار حينئذ بعد ذلك. هاتين المسألتين أو هاتان المسألتان يلحق بهما التخاير، والتخاير هو أمر أيضا يتعلق لكنه هو موجب لأثر الخيار، هو أن يختار لزوم العقد أو يجيزان العقد. فهذا أيضا وإن كان يلحق بالإسقاط فهذا يسمى التخاير. هذه المسائل الثلاث هذا على مذهب الجمهور، وإلا فالإمام أحمد رحمه الله له رواية أخرى تقول إن الأحاديث قد ربطت الخيار بالتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فسبب وجود لزوم البيع هو التفرق، وما عداه من أسباب فإنه لا دليل عليها، وكأنه يرى أن الخيار إنما وجب بحكم الشرع، وأنه لا يرتفع إلا بما أوجبه أو بما جعله الشارع رافعا لهذا الحكم الذي جعله. وهذا يرد في الحقوق، الحقوق العينية كثيرا، لأنهم يرون أن هذا الحق ليس حقا شخصيا، وهذا كمسألة تناقشت أنا واحد الإخوان في الطريق، حق الحضانة هل يسقط؟ أيضا محل اختلاف بين أهل العلم، ومن قال أنه لا يسقط قال لأنه ليس بحق له شخصي، بل قد يكون حقا وجوبيا من أمور المسؤولية التي جعلها الشارع سببا من أسباب المسؤولية في حقه. فكأن الإمام أحمد رحمه الله نظر إلى هذا الوجه فقال إن مسألة أنهما يسقطانه أو ينفيانه أو يتخايران هذا ليس لهما هذا الحق، ولا شك أن هذا خلاف ما اقتضت الأدلة وخلاف الحكمة التي شرع من أجلها الخيار. نعم. قال وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. على المذهب إذا قال أسقطت خياري فقال الآخر أنا نعم أسقطت خياري سقط الخيار بلا إشكال، هذه صورة. أو قال الآن وقع الخيار لكن اختر، فكلمة اختر يعني اختر أنت إمضاء البيع أو عدم لزومه. فإن قال جوابا على هذا الكلام اخترت إسقاطه سقط بلا إشكال على القول الجمهور، فإن سكت ففي هذه الحالة المذهب يقول وبقي خيار الآخر. وإن والقول الثاني أنه لا يبقى بل يسقط، وهذا قول ضعيف. وأيضا بمقابل هذا فيما لو سكت عن صاحبه وقلنا بقي خياره على ما ذكره المؤلف، فإنه يقول القول الثاني لا يسقط خيار من قال اختر. واضح؟ إذن نعيد ونقول، يقول أو قال لصاحبه اختر، فالجواب إن قال صاحبه اخترت إمضاء البيع فيقول مضى البيع، فإن سكت فعندنا جانبان، جانب القائل وجانب المقول. جانب القائل هل يعتبر سكوت صاحبه يعتبر إسقاطا لحقه؟ هو قولان مشى في المذهب على أنه يسقط. القول الثاني يقول لا، لأنه لما لم يجبه بقي خياره لعدم مقتضى قوله اختر. الجانب الثاني قوله وبقي خيار الآخر، هذا قول. القول الثاني أنه يسقط خياره مع السكوت، والصحيح هو ما ذكره المؤلف في الجانبين. نعم. قال: وتحرم الفرقة خشية الفسخ. وتحرم أن يفترق أحدهما قاصدا أو خشية الفسخ. قد ورد في هذا حديث، وأظن والله أعلم أن فيه مقالا، ولكن حيث أنني لم أستطع التحضير فإننا نقول نبقى على مقتضى هذا الأمر حتى يبحث الحديث، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. في معلوماتي أظن أنه فيه مقال، فإن كان هذا الأمر فالأمر لا إشكال فيه. وأما الفقهاء فقد مشوا على هذا، على أنه محرم، وقالوا إن العبرة في كلام ابن عمر لما أنه عمل ما عمل من التفرق، العبرة بما روى لا بما رأى. نعم. قال: وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. وينقطع الخيار بموته. الآن هذه مسألة أخرى غير مسألة الأقوال. قلنا بحث أسباب مقتضى الخيار اللي هي التخاير والإسقاط والإمضاء. الآن هناك سبب لا علاقة لهما به، وهو موت أحدهما بعد أن تعاقدا وكان في المجلس، مات أحدهما أو مات جميعا. ففي هذه الحالة المؤلف رحمه الله قال: وينقطع الخيار بموت أحدهما. هذا هو القول الأول، لأن الخيار حق شخصي فينعدم بانعدام شخص الإنسان. والصحيح الله أعلم أنه لا ينقطع، وأنه يورث كغيره من الحقوق، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة، لأن الأدلة التي جاءت في وراثة المال جاءت في الحقوق وجاءت في الأموال. الحقوق الشخصية كحق القذف وكحق الخيارات، فتبقى للوارث سواء في خيارات البيوع أو في خيار المجلس أو في خيار الشرط أو في خيار العيب. ولهذا فإن المذهب يرى أن خيار العيب لا ينقطع، لأنه يقول إن هناك فواتا في السلعة فهو حق مالي. وعلى هذا فالصحيح والله أعلم هو الرواية الثانية، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال بعضهم هو القول الثالث، وهذا في الحقوق كلها، في الحقوق كلها، يقول: إن كان الرجل قد طالب به أو قد أوصى به في وصيته فإنه يبقى، وإلا فلا. وهذا قول لا دليل عليه، بل إنه ترتيب على محالات، والشريعة في الأصل تأتي بأحكام عامة لا بأحكام جزئية استثنائية ترجع على المقاصد بالبطلان. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الخيار يبقى حتى لو مات أحد الطرفين، وأنه ينتقل إلى ورثته. يقول: لا بجنونه. لو جن أحدهما أو كلاهما فإنه يبقى الخيار. لكن هل المجنون له معرفة في إرادة مقتضى الخيار إما بالفسخ وإما بالإمضاء؟ قال يقال إن المجنون يولى عليه وحينئذ ينتقل الخيار إلى وليه ويكون هو المتصرف في مقتضى هذا الخيار. نعم. قال وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. سبق بيان هذا. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط بأن يشترطاه أن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة. هذا أهم الخيارات خيار الشرط ويسميه المالكية الخيار الشرطي ويسميه الشافعية خيار التروي ويسميه بعض من الفقهاء بيع الخيار ويسميه البعض بشرط الخيار. وحقيقة هذا الخيار هو أن يشترط أو أحدهما مدة معلومة بعد أن يتعاقدا. يشترط الخيار بأن له الخيار في الإمضاء أو في الفسخ. نعم. قال في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة لقوله عليه الصلاة والسلام. تعريف المؤلف كما ذكرنا بأن يشترط المتعاقدان الخيار. نعم. مدة معلومة هذا هو تعريفه. زمنه وسببه. سببه هو العقد. سببه هو الاشتراط الواقع منهما في صلب العقد، بمعنى ما دام يتبايعان أحدهما قال قبلت هذا البيع بشرط كذا فقال بعتك بشرط كذا فقال قبلت البيع بشرط كذا، فعلمنا من كلام المؤلف في صلب العقد أن هذا الشرط إنما يعتبر إذا وقع في صلب العقد، فيخرج حينئذ ما قبل العقد وما بعده. أما ما قبل العقد فإنه لو اشترط قبل أن يعقد فإنه لا ينجر إلى العقد، لأن سببه هو العقد، فإيجابه قبل سببه ليس بصحيح. والحقيقة أن هذا لا دليل عليه، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ولو كان قبل العقد، لأننا حين ننظر إلى الأدلة التي جاءت بجواز هذا الشرط إنما جعلت المناط بموافقة الطرفين على هذا العقد، فحينئذ ما المانع من أن يقال إنه ينجر ما دام كل منهما لم ينكر وجود هذا الشرط بعد البيع، وأما بعد العقد فلا يخلو الحال، إما أن يكون هناك خيار مجلس أو خيار شرط ثم يشرطان أو يشترطان خيار شرط جديد مثال هذا لو كان زيد ومحمد قد تعاقدا في الصباح الساعة 7 واستمرا جالسين، ولما جاء في الساعة 12 قال كل منهما أنا أشرط علي، أنا لا زال لي الحق في إمضاء البيع أو في فسخه، ولو بأيهما اخترت فلي حق شرعي في هذا. والآن ستأتي صلاة الظهر، فما هو رأيك أن نشترط كل منا أو يشترط هو الخيار إلى 3 أيام؟ فحينئذ يكون هذا الاشتراط صحيحا ويكون مبتدئ منذ الساعة 12. أو اشترط خيار شرط لمدة 3 أيام، ولما جاء في الساعة 70 بعد العقد قال الآن قرب الفصل، فما هو ما رأيك أنا أشترط يا أني بفسخ؟ قال لا تفسخ رجال، لكن لماذا لا تشترط؟ فاشترط عليه شرط وهو 7 أيام، لأنه يريد أن يتروى في إمضاء البيع، والثاني له مصلحة في أنه يتروى لأنه يعرف أن هذه السلعة لن يشتريها إلا أمثال هذا الرجل. فهذا معنى كلام المؤلف أو في خيار شرط. إذن يرد علينا مسألة، وهي لو كان بعد العقد وقد مضى خيار المجلس، تفرقا ووقع البيع، أو مضت مدة خيار الشرط الآن لزم البيع. الصورة الأولى لم يلزم البيع بعد، فهو يخشى إن لم يوافق على هذا الشرط فسيفسخ، فيكون حينئذ قد أذهب المصلحة. لكن الآن البيع لزم، قال المشتري أنا أشترط عليك خيار شرط إلى 3 أيام، فقال البايع هذا الشرط لاغي ولا أوافق عليه. فحينئذ نقول المذهب ومذهب الشافعي أيضا إلى أن الخيار الشرط بعد العقد وقد لزم العقد لا يعتبر، وعلى هذا لو وقع فإنه ليس بصحيح، ولو وافق أحدهما الآخر عليه. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أنه لا مانع من هذا ما دام حصل التراضي ولم يرد مانع شرعي منه، ونوروا لهذا بقوله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فالمهر الأصل أن يكون في صلب النكاح أو يتفق عليه قبله، فإذا عقد النكاح ثم اتفق على زيادة فيه فإنه لا مانع فيه الخلع، وهكذا في أحكام كثيرة. فما الحكم أو فما المانع أن يقال إذا تراضي بعد لزوم العقد، ما المانع أن يقال هما على هذا الشرط؟ ألا ترى أنه لو أقاله لم يحصل لزم البيع ثم أقاله إقالة صحيحة، ألا ترى أن هذه الإقالة صحيحة؟ والإقالة حقيقتها فسخ للبيع. أما شيخ الإسلام من وافقه في أن الإقالة بيع وليست فسخ فهذا لا يرد هذا الكلام معه، إنما تبقى المسألة أو الدليل فيما نوروا له هذا القول من الأصول العامة، وأنه لا مانع شرعا منه، وحينئذ يقال الله أعلم.